آخر يقول: هل الآذان والإقامة عند قبر الميت مشروع؟ وهل قراءة القرآن على القبر أو في بيت الميت 3 أيام له أفضل من الصلاة أم لا؟ هذه بدعة ما لها أفضل. بعض الناس يجلس في القبر ويقف في القبر، هذه بدعة ما لها أفضل. أو يقرأ فيه بعض القراءة، هذه بدعة ما لها أفضل. كان في تجمع الناس في الميت يقرؤون فيه أيام وليالي، هذه بدعة ما لها أفضل. ثم يقول له إيش؟ فأكثر يقول إذا كنت في المقبرة. نعم. هذا منتشر في المقبرة، ولا هناك من يشدهم. لا ينفع الدعاة والهيئة إن شاء الله تلاحظ هذا. وأنت واحد من الناس إذا شفتها أنكر عليهم. جزاك الله. عند واحد من الأخيار من الإخوان تقول لهم هذا بدعة وهذا لا يجوز. أنا دائما في المقبرة. لأن الدعوة إلى الله ليس خاصة بأحد من الناس. من علم شيئا من أي القرآن ما هو يجوز. والهيئة كذلك الهيئة. وهذه التساعد والتعاون والتقوى.